لو قالوا في أنا أحب الأحوال اليهود اسمه مالك بن الصيف، اسمه مالك بن إيه؟ بن الصيف. الراجل ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من مسائل الدين. واحد يهودي عالم من علماء اليهود راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحجة. قال: ما علمت أن الله سبحانه وتعالى قال في التوراة أن الله يبغض بالحبل السمين؟ قال له: أنت مش عارف أن أنت مكتوب عندك في التوراة أن ربنا بيبغض الحبل السمين؟ لما أنت يعني بتجادلني بالتوراة، فلما لا تنفذ التوراة؟ فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال له: أصلا مفيش توراة. يعني مش أنكر القيامة، مش أنكر أن الوحي ينزل الله صلى الله عليه وسلم. قال له: مفيش أصلا حد من الأنبياء دول بعث. الراجل في دقيقة إيه؟ ألحق. في لحظة. ليه؟ حس إن الموضوع جاي عليه. يعني حس إنه هيتغلب. أم عامل إيه؟ قال لك: أهو أبلغي كله. حتى إن اليهود عتبوا علي هذه القولة: أنت إزاي تقول كده؟ طب فين كتاب موسى؟ ونزلت في هذه الآيات. إحنا أحيانا نقول لكم على الآية: وما قدر الله حق قدره. قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونور للناس، هما لما جه الكتاب هدى ونور للناس عمل ايه؟ عملوا ايه؟ كتبوه وزينوه، وبعدين قال لك: احنا لو كتبناه قدام الناس كده يبقى الناس كلها شايفاه رايح جاي، مش هينفع، فاحنا نقسمه ملازم. تجعلونهم قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. من أنزل الكتاب؟ قال: قل الله. ثم ذكروا في خوضهم يلعبون. إن هم اليهود عملوا إيه؟ اليهود جابوا التوراة وكتبوها وحطوها ملازم، والملزمة اللي ما تعجبهمش يخفوها، تبدونها وتخفون كثيرا. فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يفضح أفعال اليهود مع كتابهم. وليس ذلك فحسب، إنما يعلمهم أن القرآن الكريم علمهم ما لم يعلموا. إيه اللي القرآن علمه للناس وللبشرية؟ الهدى الذي في كتاب الله والنور الذي في كتاب الله لم يكن في كتاب من قبل أنزله الله على النبي. يعني الهدى والنور اللي في القرآن أكثر من الهدى والنور اللي موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي الصحف والزبور. ايه الهدى والنور اللي في القرآن مختلف؟ عارفين ايه؟ عارفين؟ يعني الكتب كلها هدى ونور ترشد العباد الى عبادة رب العباد، ترشد العباد الى انه لا اله الا الله. لكن القرآن فيه: وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أن الله بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الكريم ليعلمهم ما لم يعلموا أنتم ولا آباؤكم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كلام لم يعلمهم إياه موسى عليه السلام ولم يعلمهم إياه أحد. إيه بقى الكلام ده؟ أسماء الله، علم معاملة الله، علم معاملة الله. إن الله فتح للبشرية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه من قبل. إن الله علمهم أهمية طاعات معينة، علمهم أوقات إجابة لم تكن من قبل، علمهم أوقات نزول رحمات لم تكن البشرية تعلمها من قبل، علمهم ما الذي يحبه الله وما الذي يكرهه الله أكثر مما علمهم جميع الأنبياء من قبل، علمهم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى البشر بطريقة لم يكن أحد من قبل يعلمها. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. أن هذا ديني، أن كتاب الله سبحانه وتعالى نعمة، نعمة حقيقية، أنك أنت تعرف إيه اللي بيغضبك وإيه اللي بيغضبك. وربنا سبحانه وتعالى لما بيغضب بيعمل إيه، ولما بيغضب بيعمل إيه. لما الله سبحانه وتعالى بيحب اللي بيحبه ده بيحصل له إيه، ولما ربنا سبحانه وتعالى بيكره اللي بيكرهه ده بيحصل له إيه. كيف يعامل الله سبحانه وتعالى البشر؟ كيف يرزق الله سبحانه وتعالى العباد؟ كيف يعطي الله سبحانه وتعالى العباد؟ من هو الله؟ ما أسماء الله؟ ما الأوقات التي بها تستجلب رحمات الله؟ وما الأوقات التي بها تنزل على أهلها تنزل بركات؟ فين الأماكن اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها؟ هذه لم تكن مفتوحة للأمم من قبل، لكنها فتحت لما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة أعظم طاعة في التاريخ. لما سجد لربه سجود لم يسجده أحد من البشر، ففتح الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه لأحد من البشر. وده هي بقولنا النقطة جماعة مهمة أوي، هي نقطة إن فينك مرسل ومرسل إليه ومرسل. الله مرسل، أرسل رسول، ده المرسل إلى الأمة البشر، المهم إيه؟ المرسل إليه. فأمر الله المرسل إليه اللي هم الأمة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا الوحي. اتبع يعني امشي وراه، يقول لك فلان يتبع أثر فلان، يعني ماشي وراه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه مناهج أفكار، لا لا لا، ولا تتبعوا من دونه أولياء. هي أولياء دي جت هنا اللي هي يعني لا تتبعوا من دونه أفكار أخرى، مناهج أخرى، أديان أخرى، أقوال أخرى، آراء أخرى، هتمشي. لكن لا تتبعوا من دوني أولياء. هو ليه قال أولياء وما قالش مناهج؟ اتبع الوحي ولا تتبع غير الوحي. ليه قال اتبع الوحي ولا تتبع الأولياء؟ يقول لك لأن كل منهج يدل عليه إيه؟ أصحاب. فإذا صاحبت هؤلاء الأصحاب أصبحت على منهجهم. يعني انت من الاخر كده اللي هيجرك انك تغير دينك صحبتك اوليائك. من الذين تتخذهم وليا؟ من الذي تتولاهم؟ من الذي تحبهم؟ من الذي تصاحبهم؟ من الذي تعاشرهم؟ من الذي تسمع منهم؟ منهم هم دول اوليائك. ذلك امرنا ان نتولى الصالحين. وده هيجرنا المعنى خطير جدا، ان معنى ان انت صحبتك لسه ما تغيرتش معناه ان انت دينك لسه ما تغيرتش، معناه ان في نقطة في فهمك للدين محتاجة تتعدل. وجماعة الاسلام اللي بيجي الاول ولا الايمان؟ كتير مننا بيتعامل مع الدين على انه ايه؟ مشاعر، احساس. انا عايز الدين اللي هو الايه اللي انا اطير كده اقفله فوق وشغلنا لمبة صغيرة وعايزين نطير. واحد بقى صوته حلو وتكييف الحلو. يا جماعه الدين اتباع، الدين مش حركات، الدين مش مشاعر فقط، الدين مش ان انا اقول لك الدين تطير بيهم، الدين انك انت تسمع كلام الله، اتبعوا ما انزل عليكم. الدين وحي، الوحي اللي هو القران والسنه، الوحي انك انت تتبع كلام الله، انك تعرف كيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله ثم تقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الدين الانتقائي بتاع اليهود مش هيكمل، الدين الانتقائي بتاع اليهود يغضب الله سبحانه وتعالى منه، يرفضه الله، يحبطه الله. استبدل الله اليهود لأنهم قرروا أن ينتقوا في الدين، إنه مرضاش يدخل الدين كله ومرضاش ياخد الدين، إنما جعلوه خلاطيس يبدونها ويكون كثيرا. الاسلام الاول، الاسلام ده اللي هو الاستسلام. لما نزل جبريل يعلم الناس الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دينك سيدنا جبريل نزل يعلم الناس أمر الدين، نزل يقول لهم إيه؟ يقول يا محمد ما الإسلام؟ قال أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام شهادة مش مشاعر، شهادة إنك تشهد. يقول له تعال أشهد في المحكمة تشوف إنك شهدت بلسانك، تقول شهادة أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم صلي اركع واسجد أن تقيم الصلاة، ثم ضحي فلوسك أن تؤتي الزكاة، ثم امتنع واترك شهواتك. ده كلها أعمال جوارح، ده كلها كسر للنفس. عشان كده مش بقول لك اكسر نفسك، أنا بقول لك اكسر حياتك. يعني ما تخليش الدين يدخل في الحياة، يدخل نزوة، يدخل طلعة، يدخل جزء من الحياة، يدخل نص ساعة ويمشي. خلي الدين يكسر الحياة ويدخل ويعرض. يعني اللي بيتغير مختلف تماما عن اللي بيعيش لحظات هو ضيف فيها. بلاش نتعامل مع الدين ان احنا ضيوف على الدين، احنا داخلين شوية كده وخارجين تاني، كل حاجة متطمنة ومتيسرة والحياة كلها انا بس جاي اقعد شوية وخارج. لا لا لا، انا عايزك لما تخرج اخرج متغيرا. لما بتعمل الاسلام بيجي بعد كده ايه؟ الايمان. الايمان بقى اللي هو ان تؤمن بالله فينتج عن هذا الايمان الاسلام، انك تؤمن بالملائكة فينتج عن هذا الايمان حب وموالاة، انك مش هينفع تعادي جبريل، من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، انك مش هينفع تعادي الملائكة، انك ايمانك بالملائكة اقتضى انك انت تتولاه، انك تعرفه. ايمانك بالكتب اقتضى انك انت تؤمن بيها وتعظمها. الكتب اللي هي انزلت على الانبياء طبعا مش كتب المحرفه اللي موجوده في السوق. ايمانك بالكتب معناها انك انت تصلي وتسلم على انبياء الله، على المرسلين، على المصطفين، على الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليبلغوا رساله الله. ايمانك باليوم الاخر يقتضي انك انت تخاف. الايمان بيجي بعد الاسلام يا جماعه، الايمان بيجي بعد ما انت تتكسر، الايمان بيجي بعد ما انت تبذل، الايمان بيجي بعد ما انت تترك شهواتك وطعامك وشرابك لله، بتشعر بالايمان. واحنا عندنا هنا نقطه محتاجين نفتحها سريعا، مساله هو الخشوع شرط في الاعمال. حالا كتير بنعمل عمل صالح ويقول لك انا مش حاسس بقلبي. طب ده معنى ايه؟ يقول لك العمل ده كده بايظ، انا عايز العمل اللي انا اعمله ايه؟ اشعر فيه بقلبي. هو جماعه الخشوع شرط في الاعمال الصالحه، يعني لازم ان انا عشان اعمل عمل يقبل لازم السجده تكون فيها دمعتين واحساس كده عالي كده السجده تكون كده. لا خالص، الخشوع مش شرط في قبول العمل، النيه الصالحه شرط في قبول العمل. يعني انت عشان العمل ده يقبل له شرطين، انه يكون لله، ان يكون تنوي به القرب من الله. رقم اثنين ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام عمله قبلك، لان النموذج الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. ان ننفذ امر ربنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شرط قبول اي عمل حاجتين، الاخلاص والاتباع. ما فيش اتباع يبقى في بدعه، وكل بدعه ضلال. ما فيش اخلاص يبقى في انفاق ورياء، مش هيقبل. يبقى عشان اي عمل يقبل، اي عمل صالح يقبل، يبقى له فيه ايه؟ اخلاص واتباع. انا مش بكلمك عن عمل الفاسد، مش بكلمك عن عمل اللي فيه معصيه، انا بكلمك عن عمل الصالح، اللي بيصلي، اللي بيصوم، اللي بيزكي، اللي بيحج، اللي بيتصدق، اللي بيبل، يبقى فيه ايه؟ اخلاص واتباع. ده شو شرط قبول اي عمل. لكن ما فيش شرط خشوع. انت عادي ممكن تعمل عمل صالح تخشع فيه، وممكن تعمل عمل صالح ما تخشعش فيه. يعني واحد قايم يتوضى وهو تعبان نفسه ينام، ده بيرفع درجات مش حاسس، هو كل اللي هو حاسس ان هو نفسه ينام. اصباغ الوضوء على المكاره، ربنا سمى اعضاء الوضوء مكاره، الانسان يكره ذلك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. احيانا في طاعات صعبه لكن انت متعبد بايه؟ بالوحي. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، فقط الوحي، والوحي فقط. يبقى احنا التعامل مع الدين بطريقة ان انا نفسي اعلم الدين مرة مرة، شجع ظلمة كده واحد راح يصلي، ولد واقف مع بنت، منظر مخجل، شجع ظلمة سواد ومحدش واخد باله، الناس بتخش تصلي وتطلع وخلاص واقفين في جنب كده. فواحد معدي طلع من بيته فقلت على صوت، فالبنت منظر مش ظريف يعني معاصي. فهي قليلة في الحياة لكنها خافت من فضيحة، هيزعق بقى ولا يكلم مع واحد ولا يعمل والناس هتلم وهتبقى مرة. طلعت ايه؟ مش ف الراجل بيقول للشاب ده قدامك جامع، يعني هو مش عارف يقول انت واقف بتحسب الكون، مش عارف يقول ان العين تزني وزنها النظر واليد تزني وزنها اليمس والقلب يزني اياه ويتمنى والفرج يصدق ذلك كله والكثير. بيقول انت واقف قدامك جامع، ده الشاب قدامك انت محافظ كده يعني هياخدوه، ما تعرفش تقف قدام حد مهم كده، ما تعرفش تعدي قدام ابوها وامها كده، ده هو في دم ربنا. فالطبيعي في المواقف زي كده او الطبيعي ان لما واحد بيكون بيعمل حاجه غلط او حاجه معصيه لله سبحانه وتعالى وحد بيكلمه المفروض ان هو بيعمل ايه؟ بيتكسف، بيحس ان هو فعلا مصدق، هو انا ايه اللي بعمله ده؟ فعلا المفروض الموضوع ما يتمش كده، المفروض ترتيب الاحداث، انا ايه اللي جابني هنا صحيح؟ انا كده انا بعدت قوي فعلا، انا ما كانش المفروض اوصل لكده. لكن انت بتتفاجئ ان هو ما انزل الله على نفسك شيء، ان انت الكلام اللي انت بتسمعه ده الناس بتبعد قوي، ان هو شايف نفسه بقى اعلى من ان هو حد يكلمه في امر الصلاه. يا جماعه مش المفروض ان احنا نبقى انفسنا اعلى من الدين؟ مش المفروض ان احنا يقول لك انت متدين الله انت مش عليا وما على مين يعني مش المفروض ان احنا نبقى بالنسبه لنا مستوى الدين هو هابط عند حته معينه، لان احنا مش سامحين ان الدين يغير حياتنا، احنا سامحين ان الدين يفضل فين؟ في الحته الصغيره، في الركن الصغير، في جانب من جوانب الحياه. لكن الدين يبقى محور الحياه، ان الدين يبقى مغير الحياه، ان الدين يبقى مظبط الحياه، ان الدين يظبط الحياه، ان الدين يدخل جوه حياتك يغيرها، ده هو ده الدين اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مقبلون على نزول الرحمات والبركات والعطايا، فينبغي علينا ان ناخذ الدين بجد، ان ناخذ الدين بقوه، ان احنا نتبع احسن ما انزل الينا من ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما نتكلم عن التائبين قال كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال ايه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، قول بعدها إيه؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذا تائب ربنا يقول له اتبع أحسن، يعني دايما التائب يقول لك بيض معاك كده على مهلك شويش خلي حاجة حاجة، لا لا لا، ربنا بيقول للتائبين الذين أسرفوا على أنفسهم اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى إحنا أمرنا إن إحنا نأخذ الأمر بجد بقوة، حتى لو أنا بعيد خذ الأمر بجد، بلاش تحط لنفسك حدود بينك وبين الله، يعني بلاش معاهم عربنا يقول لك ايه اصلا انا اكتر من كده انا ايه انا مش هينفع اعمل اكتر من كده فخلينا نقف هنا يا عم انت حد ماسكك ما تقف يا عم انت ما تطول شويه بس بص مش عايزنا حاجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاخر من رمضان كان يتفلغ من رؤيه البشر ومن التعامل مع البشر تمهيدا لقلبه قد افلح من زكاه تزكية لنفسه حتى يتلقى رحمات الله سبحانه وتعالى بقلب صافي فكان يعتكف في العشر الاخر من رمضان وبمناسبة الاعتكاف هو الاولى يا جماعه ان احنا نصلي مفردين كل واحد يصلي لوحده ولا نصلي جماعات جماعه ولا مفرد مفرد ولا جماعه مفرد جماعه الاصل التهجد المفرد صحيح الله سبحانه وتعالى شرع الجماعه جماعه فجر وظهر وعصر وغيب وعشاء بعد كده انت محتاج انك تقيم علاقه خاصه بينك وبين الله انت تحتاجي ان تقيمي علاقه خاصه بينك وبين الله من افات الاعمال الجماعيه الكثيره في رمضان ان احنا بعد رمضان ما بنعرفش نقوم الليل بعد قيام الليل 30 يوم ولا يوم لان احنا ما تعودناش ولا يوم بكل وحدنا من افات الاعمال الجماعيه وانا مش بقول الاعمال الجماعيه وحشه ده مهمه جدا ان احنا نعمل اعمال جماعيه ومهمه جدا ان احنا نعمل اعمال اجتماعيه وخصوصا ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا زي صلاه الجماعه لكن بلاش يبقى كل عبادتك جماعيه واجتماعيه حاول يبقى لك خبيئه سر انك انت تقوم بينك وربنا حتى لو ركعتين لوحدك بالليل وهذه فرصة في العشر الاخر من رمضان والسلام كان يعتكف وحده يعني يضرب له خباء مكان كده خيمه في المسجد يصلي لوحده بياخد صلاه الجماعه وبعد الجماعه يعمل ايه لوحده وهذه من مقاصد هذا الشخص طبعا احنا مش نعمل ده كتير لان نفوسنا ضعيفه فبنقول نصلي تراويح ونصلي تهجد ونصلي تراويح ونصلي تهجد ومن التهجد شفت المسجد الثاني بيصلي تهجد في الفطر في النص لكن انا بقول لك حاول انك انت ما تخرجش من رمضان الا ولك عمل خاص بينك وبين الله العمل ده ممكن يكون نفقه العمل ده ممكن يكون قيام وانا يعني بالذات في قيام الليل ان احنا يا جماعه ليله العيد احنا ما نكونش ليل احنا بنصلي كام الليل الان 11 شهر ونيجي ليله العيد ما بنعرفش نصلي ولا ركعتين وبعدي بقى بعد العيد شهر شوال كام الليل راح فيهم كام الليل هتوب هنجيبه بقى نقعد نتجوز لحد السنه الجايه في رمضان كله مواظب على كام الليل فاحنا محتاجين ان احنا نتدرب من دلوقتي عشان كده ان شاء الله مفيش تهتم في المسجد لا عايز ننزل نصلي بس تروح الناس تصلي لوحدها بعد التراويح مفيش تهجد في المسجد الناس تصلي اللي عايز ينزل يتهجد لوحده يصلي في مساجد كتير بتصلي تهجد لكن بقول لكم خلي لينا بيننا وبين الله علاقه خاصه في واحد يقف ساعتين في واحد يقف ساعه ونص في واحد يقف نص ساعه في واحد يقف ساعتين بعد ساعه في واحد ساعه الا ثلث في واحد هياخد الليل كله لما سئل سؤال عائشة عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيرها فلما سئلت عن هذه الركعات قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أودى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بالليل قالت ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كله قط يعني هو صار كان احيانا يريح ينام ما كانش بياخد الليله من العشاء للفجر او المغرب للفجر كده ايه صلاه وهذا ادعى وانشط للجسد ان الجسد يستريح حتى يستطيع ان هو يعود احيانا احنا بنكسل نصلي السنه لان احنا متعودين دايما لما الامام يقول الله اكبر كلنا نقف لو الامام قعد ما عدناش قادرين نقوم احنا فانا بقول ان احنا فرصه واحنا في رمضان واحنا في نشاطنا الايماني واحنا بعد الصيام والقيام والذكر وقراءه القران ان احنا نبدا مش هقول لك خليك في أعلى درجات، ابدأ أن يبقى لك علاقة خاصة، ابدأ في طاعة خاصة، ابدأ في قيام ليل لوحدك، ابدأ في تهجد لوحدك، ابدأ في رفع يديك بالدعاء لوحدك من غير ما الإمام يقف يدعي ويطول. ابدأ لوحدك، ابدأ أنك أنت تختم ختمة غير ختمة بتاعت الإمام اللي أنت بتتابع فيها معه الإمام بيقرأ إيه، أنك أنت يبقى لك ختمة مع القرآن. إيه فينبغي علينا في هذا الموسم الطاعات أن نجتهد أن تكون لنا علاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الناس كما أنها تتشجع للطاعات إلا أنها ينبغي علينا أن تعد أن كل إنسان سيحاسب بين يدي ربه فردا. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل مع الصحابة كم ليلة؟ 23 سنة. كم ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عمل قيام جماعي؟ انا بقول كامل اللي بالجامعه غلط. انا بقول ده عشان اعضد مساله العلاقه الخاصه، مش بقول ده عشان ان انا اقول ان احنا ما نصليش جماعه، احنا اصلا نصلي جماعه واحنا نصلي جماعه، لكن بقول وعمر رضي الله عنه جمع الناس في مسجد على ذلك. انما اصلا صلى قيام الليل مع الصحابه مرتين، اللي هي التراويح اللي هم سنة تراويح. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في رمضان، فسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم حجاج حجة النبي صلى الله عليه وسلم جنب المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وقف يصلي فطول في الصلاة، فالصحابة سمعوه فقاموا رايحين ايه عاملين خطف ومصلين. فجيت تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فالصحابة سمعوه فتكاتبوا وتجمعوا وقاموا عاملين ايه قاموا مجمعين ومصلين. فلما كان في اليوم الثالث وقفوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وهو يسمعهم ثم لا يرد. في ناس فضلت واقفة طول الليل، في ناس عملت تصلي، كان هذا مقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هم يقوموا يصلوا، ثم لما خرج قال واني لم اكن غافلا عن ندائكم، انا ما كنتش غافل ان انا اجاوب كلامكم إلا أنني خفت أن يفرض علي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن إحنا محتاجين يبقى لنا علاقة خاصة بين وبينه، محتاجين إن إحنا لا نفعل كما فعل اليهود، تجعلون مقراطيسة تبذلونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. ينبغي علينا أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن فتح لنا باب ليلة القدر، أن علمنا الله سبحانه وتعالى أن هناك ليلة خير من ألف شهر، أن فتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم هذه أو هذا الباب من أبواب الرحمات والبركات ومضاعفة الثواب، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموسم من الطاعات، فينبغي أن نغتنمه وينبغي أن نجتهد فيه في العبادة، وينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعنا. ينبغي علينا أن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. أقول لهذا وأستغفر الله.